السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، فحديثنا لا يزال موصولا مع شرح كتاب العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي عليه رحمة الله تعالى. قد وصلنا بحمد الله وتوفيقه ومنه عند حديثه رحمه الله تعالى عن النبوة ونبوة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عليه رحمة الله تعالى: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. وإن محمدا، هذا عطف على إيه؟ على قوله في أول الكتاب نقول بتوفيق الله معتقدين أن إن الله واحد لا شريك له. وفي الدرس الماضي فرقنا بين الرسول والنبي في اللغة والاصطلاح. من يذكر الفرق بين الرسول والنبي في اللغة؟ ما الفرق بين الرسول والنبي في اللغة؟ من يعرف؟ في اللغة، في اللغة، في اللغة. النبي من النبوة. النبي مشتق من النبوة، ماشي. والرسول من الإرسال. والرسول من الإرسال، أحسن. الرسول على وزن إيه؟ على وزن فعول. على وزن إيه؟ فعول بمعنى مفعول، أي مرسل. والرسول سمي رسولا من التتابع، لأنه يتابع الأخبار الذي بعثه الله عز وجل إيه بها. والنبي في اللغة مشتق من النبأ، والنبأ هو الخبر ذو الفائدة العظيمة، وقيل مشتق من النباوة، وهو الشيء المرتفع، منه قوله تعالى عن إدريس عليه السلام: ورفعناه مكانا إيه عليا، ورفعناه مكانا عليا. أما في الاصطلاح فالعلماء اختلفوا في الفرق بين الرسول والنبي في الاصطلاح على أقوال. والقول الأول: لا فرق بين الرسول والنبي. وهذا قول من؟ لا فرق بين الرسول والنبي، نعم. طيب أحسن. احنا ذكرناه المرة اللي فاتت. في اللغة الرسول مشتق، أو الرسول على وزن فعول بمعنى مفعول، أي مرسل مرسول، نعم. جاءت الإبل رسلا، أي متتابعة. والنبي له اشتقاقان: الاشتقاق الأول النبأ، والثاني النباوة. النبأ الخبر ذو الفائدة، والنباوة الشيء المرتفع. أما في الاصطلاح فالعلماء اختلفوا على أقوال أربعة: القول الأول لا فرق بين الرسول والنبي، والقول الثاني الأولياء أفضل من الأنبياء، الأولياء أفضل من الأنبياء، وهذا قول الفلاسفة وطوائف من الصوفية. يقولوا الولي أفضل من النبي، هذا قول الصوفية. قول الثالث: الرسول أخص من النبي، فالرسول له تبليغ في الجملة وإن كان بيانا وتفصيلا لشرع سابق، والنبي من أوحي إليه ولم يمر بالتبليغ. وهذا القول أجيب عليه بعدة أمور: أن الله عز وجل كيف يوحي لنبي شرعا ولم يأمره بإيه؟ بالتبليغ، فما الفائدة إيه؟ القول الرابع زي القول الثالث تماما، ويختلف في شيء، وهو أن الرسول من يرسله الله عز وجل بشرع جديد، والنبي من يرسله الله لتقرير شرع من قبله، والنبي يرسل إلى من خالف شرع الله، أما النبي يرسل من وافق إلى من وافق شرع الله. وأن النبي لابد، عفوا، أن الرسول لابد أن يكذب، الرسول لابد أن إيه؟ أن يكذب. طيب، اليوم إن شاء الله سنبدأ من عند الفقرة الثانية، وهي قوله وإنه خاتم الأنبياء. وإنه هذا عطف على إيه؟ على عطف الماضي. وإن نقول بتوفيق الله معتقدين إن، ولماذا كسرت إن هنا؟ لأنها إيه؟ ليه؟ لأنها معمول القول، ومعمول القول لابد إيه؟ من كسر حرفه اللي هو إن. وإنه خاتم الأنبياء، ليه خاتم مش خاتم؟ هي خاتم وخاتم، خاتم وخاتم كلاهما صحيح. خاتم ولكن خاتم النبيين، قرأ الجمهور بكسر التاء، أما حفص فقرأ بإيه؟ بفتح التاء. حفص بس اللي قرأ إيه؟ بفتح التاء. أبو جعفر الطحاوي اللي هو مؤلف الكتاب عليه رحمة الله تعالى كان يقرأ بقراءة غير قراءة حفص، فهو إيه؟ لذا ينبغي قراءة كتابه على إيه؟ على ما كان إيه؟ على ما كان يقرأ. وإنه خاتم الإيه؟ الأنبياء. وهذا أمر مهم في مسألة التوثيق والتحقيق، فينبغي أن يوثق النص على ما كان إيه؟ يقرأ المؤلف. تجد مثلا المؤلف يقصد قراءة غير قراءة حفص، فالمحقق لو كتب القراءة، كتب الآية على خلاف قراءة المحقق المؤلف، فهذا يعد إيه؟ خطأ. زي مثلا في تفسير ابن كثير، ابن كثير ما كان يقرأ بقراءة حفص، فلو أن المحقق أثبت قراءة غير قراءة حفص فهذا خطأ. ليه؟ لأن أصلا ابن كثير لم يولد هذه القراءة، وفي فرق بين القراءات، بين هذا إيه؟ وهذا كما هو معلوم ومقرر عنده. وإنه خاتم الأنبياء وخاتم الأنبياء، ولكن الأولى أن تكسر التاء خاتم. وخاتم الأنبياء أي لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. وإذا كان لا نبي بعده فمن باب أولى أن لا يكون إيه؟ أن لا يكون رسولا بعده صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول أخص من النبي، والنبي أعم، والنبي أعم. ابن كثير يقول في تفسيره لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة، فإن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. وإنه خاتم الأنبياء يدخل فيها إيه؟ الرسل من باب إيه؟ من باب أولى. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وخاتم الرسل صلى الله عليه وسلم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولكنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين الذي ختم النبوة فطبع عليها فلا تفتح لأحد بعده صلى الله عليه وسلم. فالخاتم هو الإيه؟ ما يختم به. فالنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ خاتم. خاتم اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ اسم فاعل. ايه الفرق بين اسم الفاعل واسم المفعول؟ احنا عندنا رجاله اسم الفاعل واسم المفعول. اسم الفاعل اللي هو ايه؟ قام بالفعل. اما اسم المفعول ما ايه؟ من وقع عليه الفعل. عندنا اسم الفعل إما أن يكون مشتق من الثلاث أو إيه؟ أو غير الثلاث. كذلك اسم المفعول مشتق من الثلاث أو غير إيه؟ غير من وقع عليه الفعل. ماشي؟ فاسم الفاعل، اسم الفاعل ركز معي، اسم الفاعل المشتق من الثلاث، اسم الفاعل المشتق من الثلاث، فهذا يكون على وزن فاعل. أي كلمة ثلاثية يأتي اسم الفاعل منها على وزن إيه؟ فاعل. زي ايه؟ زي صام صائم، كتب كاتب، اكل اكل، شرب شارب، نام نائم. ده اسم ايه؟ اسم فاعل مشتق من ايه؟ من الثلاثي. طيب المشتق من غير الثلاثي بنعمل فيه ايه؟ بنجيب المضارع منه، نكتب المضارع ثم نقلب ياء المضارعة ميما مضمومة، خلاص، ونفتح ما قبل الآخر، ونفتح ما ايه؟ ما قبل الآخر، فتبقى على وزن ايه؟ يبقى تجيب المضارع ثم تقلب ايه؟ تقلب ثم تفتح ما قبل ايه؟ ما قبل الآخر. زي ايه؟ زي ايه؟ انزل. انزل ده فعل ايه؟ فعل رباعي، صح؟ لما تجيب منه الفعل، تجيب منه اسم الفاعل بتعمل ايه؟ ينزل، خلاص، ثم تقلب الياء المضارعه ميم، يبقى منزل، تكسر ايه قبل الايه؟ الاخر، تكسر ما قبل ايه؟ ما قبل الاخر. زي مثلا ايه؟ اصطفى، ده فعل غير ايه؟ غير ثلاثي. يصطفي مصطفي، مصطفي، فهمتم؟ زي مثلا اخرج، اخرج ده ايه؟ الف خاء راء جيم، اربع رباع، صح؟ يبقى يخرج ثم تقلب الياء ميما وتكسر مخرج. دحرج، مدحرج، تكسر ما قبل ايه؟ خلاص عرفنا اسم الفاعل المشتق من الثلاثي والرباع. طب اسم المفعول، اسم المفعول الثلاثي ياتي على وزن مفعول، ياتي على وزن ايه؟ مفعول. زي صام مصوم، زي كتب ما ايه؟ مكتوب، زي نائم نام منوم. ده ايه؟ ده ثلاثي. الرباعي ياتي، ناتي بالمضارع منه ثم نقلب ايه؟ ياء المضارع ميما مضمومه ثم ايه؟ نفتح ما قبل الاخر، نفتح ما قبل الاخر. زي كلمه مثلا ايه؟ كلمه انزل دي احنا جبنا اسم الفعل منها ايه؟ منزل. نفس الكلام بنعمله في اسم المفعول، هتبقى منزل، ينزل منزل، مصطفين مصطفي، مصطفى، مصطفى ده اسم ايه؟ اسم مفعول. محمد اسم ايه؟ اسم مفعول، صح؟ محمد اسم فاعل، خلاص. زي اخرج، مخرج، مخرج اللي هو الشيء المخرج من الارض مثلا، اما مخرج ولا ايه؟ اخرج ايه؟ ماشي. ف الخاتم اسم ايه؟ اسم فاعل ولا مفعول؟ خاتم ايه؟ اسم ايه؟ اسم مفعول. خاتم اللي هو ايه؟ اسم فاعل. اسم ايه؟ اسم فاعل اللي هو ختم. نعم. مش فاهم. خاتم، نعم. نعم، زي في كلمات يعني ممكن اسم فاعل اسم مفعول، زي مثلا ايه؟ مختار اسم فاعل اسم مفعول، الاثنين يعني. طب خد اللي جنب، اللي جنب. مختار اسم فاعل اسم مفعول. فإذا كان على وزن فاعل يكون اسم فاعل اسم مفعول، صحيح؟ مثلا مختار اسم فاعل اسم مفعول. احسنت. على حسب السياق في كلام يسمع يعني ايه طيب. وعن ابي هريره من الادله على ان النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء والمرسلين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان مثلي ومثل الانبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فاحسنه واجمله الا موضع لبنه، لبنه يعني ايه؟ موضع طوبه يعني، من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة، يعني هل وضعت هذه الطوبة يعني. قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين، وأنا إيه؟ خاتم النبيين. وعن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا محمد وأنا أحمد. الفرق بين محمد وأحمد إيه؟ محمد هو إيه؟ هو الذي حمد، خلاص. أما أحمد هو اسم تفضيل، يعني هو أكثر الناس حمدا لله سبحانه وتعالى. وأنا الماحي يعني الذي يمحى به الكفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يمحى به الكفر. وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست، في رواية ست ورواية خمس، كيف جمع العلماء بين هذا وهذا؟ ابن حجر في الفتح يقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالخمس ثم أخبر إيه بست. قال أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. القاضي عياض يقول في كتابه الشفة، القاضي عياض له كتاب اسمه الشفة تعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول أخبر صلى الله عليه وسلم أنه خاتم النبيين لا نبي بعده، وأخبر عن الله تعالى أنه خاتم النبيين وأنه أرسل كافة للناس، وأجمعت الأمة على حمل هذا الكلام على ظاهره وأن مفهومه المراد به دون تأويل ولا تخصيص. فالأمة مجمعة على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. ابن كثير في تفسيره يقول والأحاديث في هذا كثيرة، فمن رحمة الله تعالى بالعباد إرسال محمد صلوات الله وسلامه عليه، ثم من تشريفه لهم ختم الأنبياء والمرسلين به وإكمال الدين الحنيف له. وقد أخبر تعالى في كتابه ورسوله في السنة المتواترة عنه أنه لا نبي بعده، ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب أفاك، أفاك يعني إيه؟ شديد الكذب، يعني دجال ضال مضل، ولو تخرق وشعبذ وأتى بأنواع السحر والطلاسم. ده كلام إيه؟ كلام ابن كثير في التفسير. بالمناسبة ابن كثير عليه رحمة الله تعالى بدأ تفسيره من سورة الأنعام وليس من سورة الفاتحة، يعني بدأ أول تفسير، يعني لو عايز تعرف الأصل في كلام ابن كثير يكون من أول سورة الأنعام. فبعد ما انتهى من الأنعام إلى الناس بدأ إيه في البقرة وآل عمران وإلى آخره. فأصل الكلام يعني مثلا في آية مكررة مثلا موجودة مثلا في البقرة وموجودة مثلا فيما بعد الأنعام، فأصل الكلام فيها إيه؟ فيما بعد الأنعام، ثم ترجع إليها إيه؟ ماشي إيه؟ مش عارف هو المفسرون كانوا يخشون أن يموتوا قبل أن إيه أن يكملوا التفسير، يعني معظم المفسرين زي الشيخ أبو بكر الجزائري، يعني عندما كان يكتب الكتاب كتابه اللي هو أيسر التفسير كان يخشى أن يموت قبل أن يكمله، كما مات كثير من العلماء ماتوا قبل أن يكملوا إيه التفسير. وتفسير ابن كثير هو أقرب التفسير إلى الإيه إلى أهل السنة. ابن كثير من تلاميذ من؟ ابن تيمية. والطحاوي واسمه مين ده، ابن ابي العز الحنفي اللي هو شارح الطحاويه من تلاميذ ابن كثير. ابن ابي العز الحنفي ينقل كثيرا عن ابن كثير وابن تيميه، يعني ينقل مباحث بالنص عن كلا الامامين ابن تيميه وابن ابن كثير، وينقل ايضا عن ابن القيم. ابن القيم ايضا من تلاميذ ابن كثير ابن تيميه. طيب الفرق بين خاتم وخاتم، خاتم وخاتم كلاهما بمعنى واحد، فخاتم ختم النبيين فهو آخرهم صلى الله عليه وسلم، وأنه صار كالخاتم لهم الذي يتختمون به ويتزينون به. فخاتم لها معنيان، أما خاتم لها معنى إيه؟ معنى واحد. خاتم يعني جعل إيه؟ آخرا صلى الله عليه وسلم، أما خاتم جعل آخرا وإيه؟ وما يتزين به، كالخاتم الذي إيه؟ يتزين به. قال وإمام الأتقياء، إمام يعني إيه؟ قدوة الأتقياء. من هم الأتقياء؟ الذين ائتمروا بأمره صلى الله عليه وسلم وانتهوا عن إيه؟ عما نهى عنه. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الحسن البصري يقول ادعى قوم محبة الله ومحبة رسوله فامتحنه الله عز وجل بإيه؟ هذه الآية. يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فمن علامة المحبة الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي يدعي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتبعه فهذا كاذب، ليس له من رصيد المحبة شيء. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، أي هل اقتديتم به وتأسيتم بشمائله؟ قال وسيد المرسلين، سيد المرسلين يعني إمامهم صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم يعني أفضل الرسل هو النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء اختلفوا هل يجوز أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل المرسلين؟ اختلفوا على أقوال، منهم من قال يجوز ومنهم من قال لا يجوز أن نقول إيه قول ذلك، ومنهم من قال لا يجوز أن نقول إن محمدا أفضل من نبي بعينه، ويجوز أن نقول إن محمد أفضل المرسلين كلهم. الشيخ صالح الشيخ حفظه الله تعالى يقول في شرحه للطحاوية يجوز أن نقول هو أفضل المرسلين جملة لا نعين، أي إمامهم وأفضلهم صلى الله عليه وسلم. فعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا إيه ولا فخر. وقال في رواية مسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. الإمام النووي يقول السيد هو الذي يفوق قومه في الخير، السيد الذي يفوق قومه إيه في الخير، وهو الذي يفزع إليه في النوائب والشدائد فيقوم بأمرهم ويتحمل عنهم مكارههم ويدفعها عنهم. طيب لماذا خص يوم القيامة؟ لماذا قال يوم القيامة في الحديث أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة؟ ليه؟ يقول النووي وأما قوله يوم القيامة مع أنه سيدهم في الدنيا والآخرة فسبب التقييد أن في يوم القيامة يظهر سؤدده، السؤدد اللي هو إيه؟ السيادة يعني لكل أحد، ولا يبقى من مناع ولا معاند، ونحوه بخلاف الدنيا فقد نازعه ذلك فيها الملوك الكفار وزعماء ايه وزعماء المشركين. يعني في الآخرة لا يدعي أحد السيادة، بل إن الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام يدفعونها عن أنفسهم، يأتون نوحا فيقول إيه لست بصاحب ذلك، فيأتون موسى يقول نفس الكلام، يقول يأتون عيسى نفس إيه نفس الكلام لست بصاحب ذلك. يقول بخلاف الدنيا فقد نازعه ذلك فيها ملوك الكفار، فكل الواحد في الدنيا يقول أنا السيد، كل ملك يقول إيه أنا السيد وأنا الملك ولا ملك إيه غيري. وهذا التقييد قريب من معنى قوله تعالى لمن الملك كل يوم، لله الواحد القهار، مع أن الله هو الملك قبل ذلك، لكن كان في الدنيا من يدعي الملك أو من يضاف إليه مجازا، فانقطع كل ذلك في الآخرة. يعني في الدنيا من الناس من يدعي الملك يقول أنا الملك، أما في الآخرة فلا يدعي أحد ذلك. يقول النووي وقوله أنا سيد ولد آدم لم يقله فخرا بل صرح بنفي ذلك، كما في رواية غير مسلم في الحديث المشهور أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وإنما قاله لوجهين. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم؟ الإمام النووي يقول لوجهين، لأمرين يا عم الشيخ أسامة. الأمر الأول امتثالا لقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، ده الأمر إيه؟ الأمر الأول. الأمر الثاني أنه من البيان الذي يجب عليه تبليغه إلى أمتي ليعرفوه ويعتقدوه ويعملوا بمقتضاه وبما تقتضي مرتبته كما أمرهم الله تعالى. وهذا الحديث دليل لتفضيله صلى الله عليه وسلم على الخلق كلهم، لأن مذهب أهل السنة أن الآدميين أفضل من الملائكة، وهو صلى الله عليه وسلم أفضل الآدميين وغيرهم. ده كلام الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى. طيب، ما وجه الجمع بين أحاديث التفضيل بين الأنبياء وأحاديث النهي؟ أنتوا عارفين إن في نصوص وردت بتفضيل الأنبياء، إن في أفضل، في أفضلية بينهم، في أحاديث وردت في النهي. في زي مثلا الحديث لا تفضلوا بين الأنبياء، هذا الحديث متفق عليه، وفي حديث اللي هو حديث مسلم وحديث ابن ماجه أنا سيد ولد آدم. ما وجه الجمع؟ أخذنا الكلام ده في معالي القبول. أحسن، أول أمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك تواضعا وأدبا. تفضل يا شيخ حسام. إيه؟ كان لا يعلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم أنه أفضل الرسل ثم علم بعد ذلك. أحسنت. الأمر الثالث، الأمر الثالث أن النهي منصب على إيه؟ على التفضيل للعصبية، كما معلوم إيه؟ من سبب الحديث، سبب الحديث أن اليهودي قال إيه؟ والذي بعث موسى بالحق، فالرجل الأنصاري قال إيه؟ تقول ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ فلطمه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوا بين إيه؟ بين الأنبياء. طيب، كذلك يونس بن مت، حتى لا يظن أحد أن يونس عليه السلام يعني حتى لا يظن أحد أن يونس عليه السلام يعني انتقص من مقام النبوة. ماشي. إلا في وجه أخرى ذكرها الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم. الوجه الرابع قال إنما أو أن النهي مختص بالتفضيل في نفس النبوة فلا تفاضل فيه، التفضيل منصب على نفس النبوة فكلهم أنبياء، وإنما التفاضل بالخصائص والفضائل الأخرى، ولابد من اعتقاد التفضيل، فقد قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تلك الرسل إيه؟ فضلنا بعضهم على إيه؟ على بعض. كذلك من الوجوه أن النهي إنما هو عن تفضيل يؤدي إلى تنقيص المفضول، عن تنقيص إيه؟ المفضول، لذلك خص النبي صلى الله عليه وسلم يونس عليه السلام. طيب، وحبيب رب العالمين، وحبيب رب العالمين، هذه الكلمة هي المأخذ رقم كام على الإمام الطحاوي؟ ثالث، ثالث صح؟ الأول اللي هو القديم، الثاني إن هو وافق الأشعرية في مسألة القدم، الثالث اللي هو ايه؟ وحبيب رب العالمين. وحبيب رب العالمين ليه؟ وحبيب رب العالمين على مأخذ العلماء قالوا لو قال وخليل رب العالمين لكان اولى. لو قال وخليل لكان ايه؟ لكان اولى، لان سياتينا كلام ابن القيم في اخره نذكره، يقول والخلة هي المحبة. والخلة هي ايه؟ المحبة. يقول بعد ان ذكر كلاما سنذكره، والحديثان يبطلان قول من قال الخلة لابراهيم والمحبة لمحمد، فابراهيم خليله ومحمد ايه؟ خليله صلى الله عليه وسلم. لماذا الاولى ان يقول خليل؟ لان المحبة درجات، وافضل درجات المحبة الخلة. المحبة درجات، وافضل درجات المحبة ايه؟ الخلة. الامر الثاني، المحبة ثبتت لغيره صلى الله عليه وسلم. قال تعالى والله يحب المحسنين، والله يحب ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالمحبة ثبتت ايه؟ لغيره، ويشترك فيها جميع المؤمنين، فجميع المؤمنين يحبهم الله تعالى. اما الخلة فلا يبلغها كل احد، لم يبلغها، لم تثبت الخلة إلا الاثنين. من هما؟ إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى اتخذ الله إبراهيم إيه؟ خليلا. يبقى الأمر الأول، الأمر الأول المحبة درجات وأعلاها إيه؟ الأمر الثاني يا شيخ محمد، الأمر الثاني ليه إلا الخلة أولى من المحبة؟ ليه يا شيخ عبد القادر؟ المحبة تكون لكل المؤمنين. أحسنت، أحسنت. الخلة لم تثبت إلا إيه؟ إلا الاثنين، إبراهيم وإيه؟ ومحمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث، لم يثبت في النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم حبيب الله، إنما ثبت وصفه بإيه؟ بالخلة. فعن جندب رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. قال النووي الخليل هو المنقطع إليه، وقيل المختص بشيء دون غيره، قيل هو مشتق من الخلة بفتح الخاء وهي الحاجة، وقيل من الخلة بضم الخاء وهي تخلل المودة في القلب. في خلة وخلة وخلة، الخلة دي ايه؟ تخلل المودة في القلب، اما الخلة دي الحاجة، اما الخلة، الخلة دي ايه؟ ما يسلك به الأسنان، اسمها ايه؟ خل. ولكن في أعلى من المحبة، ولكن في أعلى منها من المحبة. لما تقول خليلي هذا يعني يكون ايه؟ لا يحتاج الى بيان. لكن لما تقول حبيبي قد يكون خليل. لا لا، من قال ذلك؟ احسن. فالمحبة درجات كما سياتي كلام الامام ابن القيم. طيب هل يوصف الله بالمحبة والخلة؟ هل يوصف الله بالمحبة؟ هل يجوز ان نقول ان الله يحب ويحب؟ أهل السنة يقولون الله عز وجل يحب ويحب. في بعض الفرق قالوا إن الله يحب، إن الله يحب ولا يحب. يحب. أحسنت، النصوص كثيرة. فإن الله يحب ويحب، وهذا مذهب أهل السنة وإيه والجماعة. ابن القيم ذكر في مدارج السالكين، والإمام الطحاوي ذكر أيضا نقلا عن ابن القيم، إن مراتب المحبة عشرة، عشرة وعشرة كلاهما ايه صحيح. أول مراتب المحبة العلاقة، العلاقة بفتح العين وليس بكسره، لأن في فرق بين العلاقة والعلاقة. العلاقة اللي هي ايه؟ العلاقة بين إنسان وإيه؟ وأخ. خلاص؟ تقول علاقتي بك. أما العلاقة بالكسر فهي ما يعلق عليه. تقول مثلا إيه؟ علاقة السيف. اللي ما يعلق عليه السيف. علاقة الملابس. اللي إيه؟ أما العلاقة فهي إيه؟ هي إيه؟ من درجة المحبة. وسميت علاقة لتعلق القلب بالمحبوب. يبقى أول درجة إيه؟ العلاقة. العلاقة الثانية الإرادة، والإرادة هي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له. احفظ معايا، يبقى الأولى إيه؟ العلاقة، والثانية إيه؟ الإرادة. الثالثة الصبابة، الصبابة هي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه، كانصباب الماء في الحضور. اسمها ايه يا شيخ محمد؟ الصبابة. طيب الرابعة الغرام، المرتبة الرابعة من مراتب المحبة الغرام. والغرام هو الحب اللازم للقلب الذي لا يفارقه، ومن ثم سمي الغريم غريما لأنه لا يفارق ايه؟ المدين. بل يلازمه كملازمة الغريم لغريمه، ومنه سمي عذاب النار غراما للزومه لأهله. عذاب النار سمي غراما إيه؟ لأنه لا يفارق أهله. قال تعالى إن عذابها كان إيه؟ غراما. يبقى أول مرتبة العلاقة، والثانية الإرادة، والثالثة الشيخ إبراهيم، الشيخ إبراهيم عامر الصبابة والغرام. كده خدنا أربع مرات كل مشيخ عبد القادر. العلاقة والصبابة والإرادة والغرام. ماشي. المرتبة الخامسة الوداد، وهي صف المحبة مراتبها عشرة وخالصها ولبها. الوداد. السادسة إيه؟ الوداد. الوداد من المواد. الشغف، دي المرتبة السادسة. يقال شغف بكذا فهو مشغوف به، وقد شغفه المحبوب، أي وصل حبه إلى شغاف قلبه، كما قال النسوة عن امرأة العزيز قد شغفها إيه؟ حبا. وقيل الحب المستولي على القلب، يعني الشغف حب مستولي على القلب بحيث يحجبه عن غيره. وقيل الحب الواصل إلى داخل القلب، وقيل الحب الواصل إلى غشاء القلب. ده إيه؟ ده الشغف. المرتبة السابعة العشق. مرتبة إيه؟ السابعة العشق، وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه، وهو مشتق من العشقة، وهي نبت أصفر يلتوي على الشجر فشبه به العاشق. يبقى العشقة دي إيه؟ نبات أصفر يلتوي على الشجر. والثاني يعني قيل مشتق سمي بذلك من الإفراط، وعلى القولين فلا يوصف به الرب تبارك وتعالى ولا العبد في محبة ربه. تعرف تقولهم؟ لما تخطب قولهم كده يا شيخ مين؟ قولهم يا شيخ محمد، قولهم أي حد، انتوا اللي تنقلوه. العلاقة، الإرادة، الصبابة، الغرام، الوداد، الشغف. ممتاز، ده حفظتهم انت ما شاء الله العشر. قولهم كده يا شيخ محمد، قول قول يا ابني. ها الوداد، ماشي. المرتبة الثامنة التتيم. التتيم والتتيم والتعب. لا التتيم هكذا في عند ابن القيم في المدارج. المتيم أي المنفرد بحبه وشجوه، وهو التعبد والتذلل. يقال تيمه الحب أي ذلله وعبده. وتيم الله أي عبد الله. تيم الله يعني إيه؟ عبد الله. المرتبة التاسعة التعبد، وهو فوق التتيم. وحقيقة العبودية الحب التام مع الذل التام والخضوع للمحبوب. والمرتبة التاسعة شيخ أسامة إيه؟ التعبد. الثامنة إيه؟ التتيم. الايه؟ المرتبة العاشرة، الخلة. الخلة دي انفرد بها الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، كما صح عنه أنه قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. ابن القيم يقول بعد ذلك: والحديثان يبطلان قول من قال الخل لإبراهيم والمحبة لمحمد، فإبراهيم خليله ومحمد حبيب. هذا هذا قول باطل. والخلة هي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه حتى لم يبق فيه موضع لغير المحبوب. فائدة: هل يوصف الله بالعشق؟ اختلف الناس، ابن القيم في روضة المحبين يقول: اختلف الناس هل يطلق هذا الاسم في حق الله تعالى على قولين. قول الأول قول الصوفية: لا بأس بإطلاقه، وذكروا فيه أثرا لا يثبت. جماعة الصوفية ذكروا أثر، ما هو الأثر يا عم الشيخ محمد؟ هذا الأثر فيه: فإذا فعل ذلك عشقني وعشقته. ده هم بيقولوا ده الأثر ده حديث إلهي، حديث إلهي. فيقولون إن الله يقول إن فعل ذلك، حديث الإلهي يعني، فإذا فعل ذلك عشقني وعشقته. جمهور الناس يقول: لا يطلق ذلك في حقه، فلا يقال إنه يعشق، فلا يقال إنه يعشق، ولا يقال عشقه العبد، ولا يقال عشقه طب لماذا لا يوصف الله بالعشق؟ ابن القيم يقول أيضا: واختلف العلماء في سبب المنع على ثلاثة أقوال. الأولى عدم التوقيف، يعني عدم وجود نص في العشق بخلاف المحبة. الثاني أن العشق فيه إفراط، إفراط المحبة، ولا يمكن ذلك في حق الرب، فإنه تعالى لا يوصف بالإفراط في شيء، ولا يبلغ عبده ما يستحقه من حبه فضلا أن يقال أفرط في حبه. فالله عز وجل لا يوصف بالإفراط في شيء. يبقى الأمر الأول لا يوصف الله عز وجل بالعشق لعدم وجود نص. الثاني لأن العشق يقتضي الإفراط، والله عز وجل منزه عن الإفراط. الثالث أنه مأخوذ من التغير، كما يقال للشجرة المذكورة، الشجرة المذكورة ابن القيم يقول التي اشتق منه لفظ العشق، يقال لها عاشقة، عاشقة تخضر ثم تدق وتصفر، قال الزجاج: واشتقاق العاشق من ذلك، من الشجرة اسمها النبت اللي احنا قلناه في الأول. ولا يطلق ذلك على الله تعالى. العشق الإفراط في المحبة اسمه عشق. ما هو العشق؟ قيل إنه مشتق من الشجرة اسمها شجرة العاشق، اسمها العشقة، وده يلتوي، نبات يلتوي على الشجر. وقيل إنه هو من الإفراط، من من الإفراط. فهل يوصف الله عز وجل بالعشق يا شيخ محمد؟ لماذا عم شيخ علي؟ أحسنت، ممتاز. تعرف تقولهم يا شيخ أسامة؟ تعرف تقولهم؟ أحسنت. تعرف تقولهم الشيخ إبراهيم؟ إبراهيم موسى؟ تعرف تقولهم؟ تعرف تقولهم يا شيخ مين؟ شيخ أبو يوسف؟ تعرف تقولهم؟ ممتاز. تقول الأول؟ تقول الأول؟ مفيش نص. ده الأول. الثاني عامل الشيخ إبراهيم عامر. أنا بحبك في الله يا شيخ إبراهيم. قول يلا. شيخ جمعة. تعرف تقولهم؟ تعرف تقولهم يا شيخ محمد يحيى؟ محمد زكريا. مين يقولهم طيب يا رجال؟ قولوا يا شيخ. ما الدليل هو النص. ومأخوذ من التغير من الشجرة للعشق. طب هل يوصف الله عز وجل بالعشق؟ في قولين، قول الصوفية وقول ايه؟ والصوفية استدلوا بأثر اللي هو ايه الذي لا يثبت؟ لا أصل له. أحسنت. فإذا فعل ذلك عشقاني عشقاني وعشقته. ده إيه؟ ده دليل الصوفي. وهذا إيه لا يسمى. إحنا بنذكر القول الثاني، قول الصوفي، جماعة من الصوفي. إيه؟ ماشي. أنت تعرف الأقوال الأخرى يعني، تعرف ترد عليه؟ لو قال لك ربنا، لو سمعت اللفظ او كده تعرف تنكر على المخالف يعني؟ لو سمعت واحد بيقول لك لا ده في اثر بيقول عاشقاني وعاشقته، فانت عارف ان الاثر ده ايه غير ثابت. بيقولوا هذا الاثر من الذي خرجه من اهل العلم؟ لم يخرجه احد. وكثير من ادله الصوفيه اصلا غير ليس عليها ادله، غير موجوده اصلا في كتب السنه. قول باطل. أحسنت. ممتاز. نقول قول باطل. فضل. جماعة الصوفية يقول حدثني قلبي عن ربي، لا يقولون حدثني فلان عن فلان. تأخذون علمكم عن ميت عن ميت عن ميت. وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى. كل من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فدعواه باطلة. فغي، الغي ضد الرشد، ضد ايه؟ والهوى داء الكفر. والهوى في الاصطلاح ميلان النفس إلى ما تستلذه من الشهوات من غير داعية الشرع. الهوى إذا مالت النفس إلى شهوة وهذه الشهوة لم يدعو لها الشرع فهذه تسمى إيه؟ يسمى هذا هوى. يسمى إيه؟ هوى. ومن ادعى النبوة فهو كافر بالإجماع. نقل الإجماع القاضي عياض رحمه الله تعالى في الشفاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء. فعن ثوبان رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون، يقول كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين، لا نبي إيه؟ لا نبي بعدي. فمن ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم حكمه إيه؟ كافر بالإجماع، بإجماع أهل العلم. ايه؟ تفضل. ايه؟ قول انت. قول انت الدليل ايه؟ الدليل النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ هما قالوا الأولى أن يقول خليل الله، الأولى أن يقول ذلك. كل الشراح قالوا ذلك. كل الشراح. الشيخ ابن أبي العز الحنفي لما في شرحه قال ذلك، والشيخ الفوزان قال ذلك، والشيخ الألباني قال ذلك، والشيخ ابن باز قال ذلك، والشيخ صالح علي الشيخ قال ذلك، والشيخ من كمان؟ أحسنت، ولكن الأولى أن يقول ذلك. الأولى نعم. ثاني حاجة، الحب اتفاق جميع العلماء ليس له تعريف. لا، الخلة، الخلة هي أعلى درجات المحبة بخلاف الحب. ممكن يقول هذا أحبه أكثر من هذا. الخلة لا تثبت إلا إيه؟ إلا لواحد أو اثنين أو. بعض الناس قالوا المحبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم والخلة لإبراهيم، وهذا قول باطل. هذا باطل. نعم. فهو هذا كلامه هذا يوحي إلى هذا، لذا العلماء نبهوا عليه. هذا لباطل. أما لو تقول إبراهيم ومحمد وما إبراهيم حبيب الله ومحمد حبيب الله ليس في ذلك. أما لما تقول إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله طيب. ثم قال عليه رحمة الله تعالى: وهو المبعوث إلى عامة الجن. مبعوث إلى عامة الجن بالسلام، مبعوث إلى الإنس والجن. قال الله تعالى: يا قومنا أجيبوا داعي الله على لسان الجن. وقال: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وكافة الورى، الورى يعني الأنام، الورى يعني إيه؟ الأنام يعني أرسل إلى الناس كافة. وأجمعت الأمة على هذا، أجمعت الأمة كما نقل القاضي عياض في الشفة أن الأمة مجمعة على إيه؟ على هذا. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس. كافة إيه؟ للناس. وقال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. العالمين دول إيه؟ جمع عالم، والعالم كل ما سوى الله يسمى عالم، كل ما سوى الله ايه يسمى ايه عالم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ارسلت الى الناس كافة. كان النبي يبعث الى قومه خاصة، وبعثت الى الناس ايه كافة. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيدي لا يسمع بي احد من هذه الامة يهودين ولا نصرين ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وقال القاضي عياض: فهذه من خصائصه. اللي هي إيش يا أسامة؟ إيه؟ البعثة إيه يا عم الشيخ؟ هذه من خصائصه. بيتكلم عن القاضي عياض. النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت. أرسل الناس كاف. فخصهم بقومهم، وبعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى الخلق. بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إيه؟ الخلق. وفي حديث آخر: بعثت إلى الأحمر والأبيض. الأحمر بعض العلماء قال الأحمر يعني إيه؟ الجن يعني. الجن. طيب، قال بالحق. بالحق يعني إيه؟ الأحمر. الأحمر قلنا إيه؟ إيه؟ بالحق. بدأ الإمام الطحاوي يذكر صفات ما أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم، الدين الذي أرسل الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال: بالحق والهدى وبالنور والضياء. بالحق أي بالإسلام الذي ارتضاه الله لعباده دينا. وهذا هو الوصف الأول الذي وصف به الطحاوي الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. وقال: نزل عليك الكتاب بالحق. وقال: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وقال: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق. حق اللي هو إيه؟ الدين. والهدى، الهدى الذي يهدي الناس ويرشدهم إلى طريق الحق، وهذا الوصف الثاني للدين الذي أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى هو ما جاء به من الإخبارات الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع، ده اسمه ايه؟ هدى يا شيخ أسامة. ودين الحق الأعمال الصالحة الصحيحة النافعة في الدنيا والآخرة. فالهدى ده إيمان وعلم، والحق العمل الصالح. وبالنور والضياء الذي يضيء لنا الطريق، وهذان الوصفان الثالث والرابع من الأوصاف التي أو من أوصاف الدين الذي أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم. وكده الإمام الطحاوي وصف الدين الذي أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم بأربع أوصاف. ما هي؟ ما هي؟ بالحق والهدى والنور والضياء. أحسنت شيخ علي. النور دي احسنت، ممتاز. تعرف تقولهم يا شيخ؟ الحق والنور والهدى والضياء. الحق، تفضل قول. احسنت، ممتاز. يعني ايه الحق؟ مش خانت ماشي. يعني ايه النور يا شيخ؟ يعني ايه النور؟ احسنت، ممتاز. قال ايه الفرق بين النور والضياء؟ الفرق بين النور والضياء، النور هو الضياء. ولماذا يعني العطف؟ من باب التأكيد، من باب التأكيد. نعم. وداعيا الى الله بإذنه وسراجا منيرا، اي امرك ظاهر فيما جئت به يا رسولنا، كالشمس في اشراقها لا يجحدها الا معاند. قال تعالى: كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نورا نهدي. وقال: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، وأنزلنا إليكم نورا مبينا، يعني يبين لكم المحجة الواضحة والسبل الهادية إلى ما فيه لكم النجاة من عذاب الله وأليم عقابه، إن سلكتموه واستنرتم بضوئه. وذلك النور المبين هو القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، مش هنزعلك، نكتفي بهذا القدر عند قوله: وإن القرآن كلام الله. الشيخ أسامة مش عايزنا نكمل. طيب، ناخد الأسئلة.